بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم في برنامج فاسألوا أهل الذكر. البرنامج هذا هو يجاوب على مختلف التساؤلات والاستفسارات اللي توصل عبر وسيلة الاتصال الخاصة بالبرنامج contact@zaytounafm.net. ومع الشيخ محمد اللي نحب نرحب به في بداية هذا اللقاء. مرحبا بك شيخ محمد. وبك أكثر، بارك الله فيك. شيخ المستمعين زيدة يعيشك. شيخ محمد، باش نبداو على بركة الله بأول سؤال من المستمعة وردة، وتسأل ما هو أفضل وقت يستجاب فيه الدعاء؟ والله سؤال وجيه. ساعة قد ما هو الدعاء ورد فيه أحاديث، نعم، أصح الدعاء هو العبادة. أي ثم حديث آخر، الدعاء مخ العبادة، فما اللي ضعفوه؟ قالوا لأن الدعاء العبادة أقوى، والدليل على ذلك قول ربي سبحانه وتعالى في سورة غافر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فجعل الدعاء عبادة. ريت كيفاش المقارنة بين المولى سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون، ما قالش عن دعائي، عن عبادتي. فجعل الدعاء عبادة. والدعاء احنا مأمورين به في كل الأوقات. أمرنا ربي سبحانه وتعالى هذا الأمر: وقال ربكم ادعوني استجب لكم. معناتها في كل الأوقات، ولا سيما في الأوقات المفضلة. وهذا علاش ساعات توا مادام تذكرها السؤال هذا، ساعات يجي الناس في سلام الصلوات يقولوا كيفاش تقرأ الفاتحة بعد الصلاة؟ بدعة. عليه بدعة. هذا دعاء، والدعاء في كل الأوقات، ولا سيما بعد الصلوات، ولا سيما الدعاء يكون مستجاب في السجود، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كذلك وردت أحاديث عديدة في أنه أوقات الاستجابة للدعاء، منهم سماع صوت الديك وقت يبدأ يذن. ورد أنه سبحان الله أنه يرى ملك من الملائكة ويكون فيه الدعاء مستجاب، وشوف الديك يذن مباشرة في أوقات الصلاة. وكان واحد عنده مش نشوفه ديك مازالوا كي جابوه معناتها من القريه وحطوه في العاصمه، هذاك خطر يتجوج مباش بك الاضواء والشيء بالضجيج والضجيج والضوء الكثير وكذا. اما شوف توك تبدا في باديه وكل شيء سبحان الله، في الظهر تسمع اذان الديك، في العصر كيف كيف، في الليل، في الثلث، هو اللي نبهنا الاوقات الصلاه، وحتى في أوقات اللي سألت عليه البنت الكريمة لوردة، معناتها في الليل فكل الثلث الأخير من الليل وفي السدس الأخير من الليل تسمع الأذان وتسمع في الأوقات العادية به. كذلك في الأمطار، وقت تبدأ أمطار غزيرة تنزل تاع غيث، يستجاب فيه الدعاء. كذلك وقت اللي المؤمنين يبدأوا ملمومين في صلاة جمعة، في صلاة عيد، قد ما يكثر العدد قد ما إن شاء الله رجاء الدعاء. علاش؟ يبداش فيهم إنسان سعيد، فإذا سعد هو يسعدوا اللي بجنبه الكل. وعدة أحاديث تؤكد هذا، من جملتهم قالوا له: يا رسول الله، راوك اللي جاي هذاك مش معاه في حلقة الذكر. قال: وقت وجاء راو ما هوش جاب شي يذكر، جاء الغرض آخر. قال لهم صلى الله عليه وسلم: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وهذا الحديث هو حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ملا عدة أوقات وعدة أمكنة وأزمنة، لأن ربي فضل أمكنة وأزمنة على أمكنة وأزمنة، وكما الكعبة المشرفة والمسجد الحرام والمسجد النبوي والقدس طهره الله، كما بقايا آخرين مش كيف كيف هكا رجعل ربي، هذا فضل المكاني. وكذلك الفضل الزماني مش كيف ما رمضان ولا كيما نقولوها في رجب ولا في محرم ولا في ذي القعدة ذي الحجة، فما أوقات ربي سبحانه وتعالى، وكذلك يوم الجمعة، هذوما الأوقات المفضلة، حتى أنه نذكر للإمام السيوطي عنده كتاب حلو ياسر هكا ذكر فيه المواطن اللي ربي سبحانه وتعالى فضل به يوم الجمعة، سماه نور اللمعة، الكتاب نور اللمعة في فضائل الجمعة، كتاب صغير وهي ليس. شيخ محمد، هيت نستغلوا فرصة سؤال أختنا وردة باش نحكيوا على شروط الدعاء. شروط الدعاء هذه راهو استنباط من العلماء، أهمه أن الإنسان يطيب المأكل والمشرب متاعه. شو معناه يطيب الماء؟ أنه ما يأكلش الحرام، ما يأكلش حاجة مسروقة، ما يأكلش رزق يتيم. أنت عم ولا خال كلفك ربي سبحانه وتعالى جاي عندك يتامة ما تكلهمش رزقهم، تعطيهم حقهم. قال أنا مانيش قادر ألا غالب، فمني ولا ليه على مصروف، أي تأكل بالمعروف. أما الأفضل الإنسان اليتيم ما يدخلوش في فلوس وجملة واحدة، أما إذا كانوا هما مش قادر يعطيهم بالمعروف وما يكلهمش متاح. الشرط الأولاني أنه ما يكلش الحرام، لأنه الحرام أراه ما ظنت أنه والعياذ بالله لا يقبل فيه الدعاء. أيه. الحويجة الثانية قالوا ما ظنت الاستجابة أنه الإنسان يقوم بحاجات اللي يحبهم ربي، من جملته الوضوء، من جملتهم أنه يتقدم ركعتين هذا الدعاء. قال أنا من جمش ومزروب تتقدم أقل شيء تحمد ربي قبل الدعاء وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك من بعد تدعو ومن بعد تختم زادة بالصلاة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم، هذاك معناتها أراه أيضا ما ظنت الاستجابة. هكا عاد هذه العلماء استنبطوها من خلال أحاديث غيرها. شيخ محمد، كذلك حسن الظن بالله والتأكد من أن الدعاء باش يستجاب من ربي سبحانه، هذاك شرط معناتها لكل مؤمن إذا كان ما يكونش عقيدته في أن ربي سبحانه وتعالى هو اللي باش يعطيه سؤله وهو اللي باش ينجيه، عاد واش يدعيه؟ ما لا سي ذاك من الشروط الأولانية بالكل، أنه الإنسان يكون معناتها ثقته في ربي وأنه مش يقول أنا دعيته ما أعطانيش، لا سيد أعطاك سبحانه وتعالى. قال أنا نعرف تعرف خير مني أنت، لا أقول لك. ورد في الحديث الصحيح أنه الإنسان إذا كان كل مؤمن خرجت دعوة من فمه إلا واستجابها ربي سبحانه وتعالى، خذها قاعدة هذه، كل دعوة خرجت من فمك استجابها ربي سبحانه وتعالى، يقال وين أما يعجلها لك وتشوفها. صحيح. وإلا يدخرها لك في الآخر، اللي إحنا معناتها نبدأ غافلين عليك اليوم العظيم اللي يولي ساعات الإنسان يا ربي وش خص لو كان ما تقبلت مني حتى دعاء وتقبلت لكل الآخر، أي ساعات ما خدت الإنسان يبدأ غايب عليه شيء، ما تقبل منك ربي سبحانه وتعالى. إما أتراه أنه أسرع ربي سبحانه وتعالى الإجابة وأعطاك سؤلك، وإلا يدخر لك ربي سبحانه وتعالى كل الدعاء ذاك اليوم القيامة استجابة متاعه، أو أنه ربي سبحانه وتعالى استجاب لك دعاك باش صرف عنك سوء، كان بشابت سوء أك الدعوة ذيك استجابها ربي سبحانه وتعالى بعد عليك سوء. دليل ذي من القرآن، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، فقال لك ربي ادعيني برك وما اجعل لك حتى شرط، قال كراني نستجيب لك. تبقى الاستجابة هذه إما باش تكون ظاهرة وتشوفها، وإلا يدخلها لك اليوم القيامة، وإلا ينحي عليك بها إبلاء. المهم مستجاب الدعاء بقدرة الله. نعم. بخصوص سؤال المستمعة سلمى، تقول أنها تأدي الصدقة وتقوم بها ولكنها ديما تشك في الأشخاص اللي تعطيهم المال هذا، فهل أنه الصدقة هذه يعني مقبولة من ربي وإلا لا؟ ديما شوف لفظ مقبولة ولا مش مقبول، هكا علمونا مشايخنا الله يرحمهم وينعمهم، يقولوا احنا نقولوا الصدقة تصح وإلا تبطل، أما القبول على الله، حتى حد ما يقول أنا ربي تقبل من فلان ولا ما تقبلش، لا هذه أمور غيبية. ما نقول الصدقة هذه معناتها هي صحيحة وإلا باطلة، حتى في الصلاة يقولك بطلت صلاته ولا صحت صلاته، أما قبلت صلاته لا، ما نعرفوش، قبول من ربي سبحانه، نسأله القبول. ما لا هي تشك في الأشخاص يالين درا معناتها يستحقوك الصدقة وإلا لا؟ هذا مفهوم سؤالها. أي احنا نقولوا انت مدام عطيت لله كيفاش؟ انت شفتك المنظر سخفك حاله، وإلا إنسان سألك، أنه الإنسان ربي سبحانه وتعالى أمرنا بأنه كل إنسان يسأل ويكون في حاجة نعطيه، وإذا كان تغطى علينا أنت حرة، أنت تنجم تعطي ولا ما تعطيش، أما تقول الشك. ولذلك ورد في الحديث أيضا الصحيح أنه إنسان كان طيب يسأل تصدق، قالوا يا لطيف بدأوا يتكلموا العباد، تصدق على واحد غني زاد تصدق صدق أخرى، اللطف قالوا لطف اللطف اللطف شنو، تصدق على مرأة ما تصلحش زانية، حصيلوا النبات الكل طلعوه وربي تقبل منه هذو الكل. ما لا إنسان يتصدق يتحرى هو الإنسان عن حسن نية شيخ محمد، وإذا كان لا ربي سبحانه وتعالى كل عمل أنت عملته لوجه الله، وأي صدقة خرجتها ولو مشيت لغني ولو مشيت إنسان ما يسويش ولا كذا، الكل ربي يتقبل منك بإذن الله إن شاء الله. وقت يقولوا ما أنت يتقبل منك سبحانه وتعالى، لأنك يزمك ثقتك في ربي أنه بش يقبل منك، وعد ربي سبحانه وتعالى بالقبول. أما إحنا كأشخاص بش نقولوا تهنى قبل منك ربي ولا هذاك، نخليه بيد ربي. إحنا عندنا لا بباصة في ديننا، يقولك رجل دين ما أنت ليه ليه ليه. إحنا نفهم الناس ربي سبحانه وتعالى علمهم أشياء، وكل مؤمن صادق يحب يتعلم يوصل أي درجة من الدرجات في هذه الحياة الدنيا والآخرة، ثقته في ربي أنه أيضا كما أعطاه في الدنيا يعطيه ربي في الآخرة. ما الأخت الكريمة نقول لها راو كيف تتصدق ما تبدأش في الشك والشكيكة، ووه هذاك زعما يا ليتني ما عطيته ولا لا لا يستحقوا إلا لا، هذا من عادة الناس اللي هي يديهم مش حاح. أما الناس الطيبين وقت اللي يعطي يقول، وإحنا عندنا مثال تونسي يقول لك أعمل الخير في أهله وفي غير أهله حتى توجد أهله، هذا كله مصبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى حتى لليهود والنصارى، وكان معناتها رحمة لجميع البشرية، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. شيخ محمد، بخصوص سؤال المستمع جيهان تقول هل يمكن قراءة القرآن دون تحريك الشفاه؟ إيش به هذا سبحان الله، هذا يتسمى عرض، معناتها أنه الإنسان يعرض على المخيلة متاعه القرآن، يبدأ بالسورة بالسورة، وهذا حتى الجنوب والحائض ينجم يعمل العملية هذه. أيه؟ وتعرف الجنوب لا يقرأ القرآن، أما ما تسمىش قراءة، هذا نحبه نبينه للأخت الكريم. لو كان إنسان مثلا في صلاة الظهر ولا عصر يقول الله أكبر، فيمه مسكر ولسانه في بقعته، وهو هكا كأنه يقرأ في مخه يستعرض القرآن على ذاكرته، هنا صلاته تبطل بطلت، خطر لابد من القراءة. شنية القراءة؟ هو إخراج الحروف من مخرجها، معناتها وإصباغ صفات هذه الأحرف عليها. معناتها وقت تقول بي هاوك الشفايف تسكروا مع بعضهم، أما هذا إنسان مسكر فيمه ولسانه قاعد ما يتسماش يقرأ، يستعرض ما في ذاكرته من الحفظ، فرق بين هذا وهذا. ما لو كان في سلاته مثلا يقول لك أنا أخويا ما يسلي سرية، هاني مسكر فيمي ولساني في بقته وأنا قاعد نقرأ، وين تقرأ؟ ما تسماش تقرأ، أنت قاعد تستعرض في القرآن على ذاكرتك. هذا نحبوا نبينوه خطر برشا ما يعرفوش هذا. أما كونه عندها ثواب ولا عندها ثواب، كيفاش إنسان ربي سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر وبالتذكر، هذا من التذكر والتدبر في القرآن، ما يكون مش بالشفايف وبالفم، يكون بالذهن. الجواز جائز وعندها ثواب، أما راه ما تسماش قراءة القرآن، مش تو يشد الختمة مثلا بعينيه يبدأك يخزر لهم ولا فمه يتحرك ولا شفايفه يتحرك ويقول عملت ختمة، لا ما عملتش ختمة، أنت راجعت ختمة هكا، رجعت في الذاكرة وعندك ثواب، ربي سبحانه وتعالى يعلم الثواب، لأنه هو النظر إلى المصحف بركة، النظر فيه عبادة، النظر إلى المصحف عبادة فيه أجر وفيه أجر. معناتها أما كونه الإنسان يجي مثلا في صلاة ويبدأ مسكر فيم ويقول أنا لا راي تبطل الصلاة، أقل شيء في القراءة تحريك الشفتين واللسان بالحروف ومخارج الحروف. واضح شيخ محمد. بارك الله فيك. في ختام هذه الحلقة نشكر السادة المستمعين على حسن اهتمامهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.